بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المسلمين في السودان وفي سوريا وفي فلسطين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. درس جديد من دروس المستوى الأول. ما أمنتوا بكتاب لسه صح؟ الاثنين. ممتاز. وصلنا عند الاستعاذة. الاستعاذة لغة مصدر استعاذة، طلب العوذة، وهو الالتجاء والاعتصام والتحصن. اصطلاحا قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابتغاء الالتجاء إلى الله تعالى، والتحصن به من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن الكريم. معناها أي ألتجئ وأتحصن وأستجير بجناب الله تعالى من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي. ولفظها لفظ الخبر. كيف يعني؟ لفظ يعني أنا بعطيك معلومة، ذهبت البارحة إلى السوق. هل هذه جملة خبرية ولا استفهامية ولا شو تفهمت منها؟ خبرية. أنت خبرتني أنه مبارح أنت زرت على السوق، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم جملة خبرية، لكن معناها الدعاء. هذا معنى، هذا معنى حكيه، أنه لفظها لفظ الخبر، يعني ألفاظها عبارة عن خبر. ذهبت البارحة إلى السوق، أكلت التفاحة، جاء أحمد من السوق، أعطاك جملة خبرية، أعطاك خبر، معلومة جديدة. طيب، وأنا بخبرك أنه أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا خبرتك خبر، لكن أنا معنى هذا الخبر أنه أنا أدعي الله سبحانه وتعالى أنه يجيرني من الشيطان الرجيم. لفظها لفظ الخبر، هي الجملة معلومة لكن معناها دعاء. واضح؟ نعم. ولكن معناها يفهم منه الإنشاء لأنها دعاء، والمعنى اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. والاستعاذة ليست من القرآن الكريم بإجماع القراء، لذلك لم تكتب، لم تكتب في المصحف من أوله إلى آخره، لم تكتب. صيغتها المختار من حيث الرواية للقراء العشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي المشهورة، وذلك لموافقتها الكتاب والسنة. فالكتاب لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز أن أقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ السلام عليكم ورحمة الله. أستعيذ، هل يجوز؟ يجوز، بس ما وافقت السنة ولا الكتاب. طيب استعذت، بنقول لا، أنت تركت الوارد وذهبت إلى الغير وارد. وقل أعوذ إن أردت تقرأ، أعوذ لفظ حصري، لفظ الحصري. إذا نترك الغير وارد ونأخذ الوارد. طيب. أنا مر علي شيخ كان يحكوا أعوذ بالله من الشيطان الملعون الرجيم. هاي لم أسمع بها أول مرة، بسمعها بحياتي هذه. هذه يعني أنا أول مرة سمعتها وأنا بالصف العاشر في الشارقة، طلع طالب يقرأ قرآن أعوذ بالله من الشيطان الملعون الرجيم. سألت الشباب قالوا لي شيعة، أول مرة كنت بحي بعرف فيهم شيعة، أول مرة كنت بعرف الشيعة، أول مرة بسمع فيهم. الله يهديهم بس ويهدينا معهم. إذا نلتزم باللفظ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، وأما السنة فقد قال سليمان بن صرد رضي الله عنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. السلام عليكم وبركاته. هلا شيخ أبو مريم، الله يحييك. الله يبارك الله. تفضل. طب شو الرابط بين الغضب وبين احمرار وجهه يا أبو نواف؟ شو الرابط بين الغضب بين احمرار الوجه؟ شو يعني؟ تدفق الدم وزيادة الدورة الدموية، عقلك أو قلبك أو إشي بيعطي الدورة الدموية أنه أنا الآن في حالة غير طبيعية، بيزداد والدرانين والغضب. هذا التفسير العلمي اللي يمكن أنا أجيبه، لكن ممكن أنا أجيبه من جهة ثانية. وبرضه الحديث النبوي، الشيطان يجري من ابن آدم مجرد. أحسنت أحسنت. والوصية النبوية شو هي؟ قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال له لا تغضب، قال فأوصني، قال لا تغضب، قال فأوصني، قال لا تغضب، فرددها مرارا. إذا الوصية النبوية لا تغضب، وقلنا أقرب ما يكون الشيطان إلى الإنسان وين؟ في الغضب الشديد والفرح الشديد، فالإنسان يكون حذر. نعم. طيب، قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام أبو محمد القاسم بن فيره الشاطبي رحمه الله تعالى إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ورد في لفظ الاستعاذة وصيغتها أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. إذا نلخص، إذا صحت صيغة الاستعاذة نأخذ بها، إذا صحت صيغة الاستعاذة نأخذ بها وإلا تترك الأفضل. نعم. موضعها جمهور العلماء على أن محل الاستعاذة عند الابتداء بالقراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى الآية إذا ابتدأت بالقراءة فاستعذ، وهو الذي دلت عليه السنة الشريفة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني في بعض العلماء قال لك قبل القراءة أو بعد القراءة، في صار في آراء إنه بعد الاستعاذة أو آسف بعد القراءة بتستعيذ، لكن هاي قال لك هو موضعها جمهور العلماء، ورأي الجمهور قلنا هو المنصور، نأخذ رأي الجمهور. حكمها، ما هو حكم الاستعاذة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة مستحبة عند الابتداء بالقراءة، وهو الراجح. إذن الراجح أن الاستعاذة مستحبة عند الابتداء. نعم. طبعا ليش مستحبة ليست واجبة؟ وإلا البعض قال أنها واجبة. إذن بعض العلماء قال واجبة. الأمر مش صريح إذا قرأت القرآن. أنا مش مرسوم. كمان. مستحبة يؤجر عليها. كمان. ورد عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهذا اللي بدفع عدم مواظبتي عليها. لو كانت واجبة كان وضع عليها دائما وكان نقل لنا. شيخ عايش وأنا في خلاف بسيط. نعم. أن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها في غير موضع القراءة. نعم. بل في استشهاد الآيات في بعض المواضع فلم يستعد، أما ثبت أن كل قراءة كان يستعد بالله كل بداية. أنا اللي حكيته يعني مش رأيي الشخصي، هذا يعني رأي العلماء اللي قال لك اللي صرف الوجوب من الوجوب إلى الاستحباب، قال ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم مواظبتي عليها، ولو كان واجبا لواظب عليها. الشيخ بيقول إنه كان لما يستشهد بالآيات ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، باب استشهاد هكذا. نعم. وفي التلاوة كان يستعيذ. وارد وارد وارد، يعني حتى لو كان بالاستشهاد بالآيات لو كانت واجبة كان أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذا رأيي البسيط، لو كان واجب كان حتى لو أيوة بالتلاوة خارج التلاوة بيجيبها. طيب شيخي في الصلاة، في الصلاة ماله؟ في كل قبل الفاتحة بعض العلماء قال لك استعيذ بأول الصلاة فقط، استعيذ بأول ركعة، والأظن إمامنا الشافعي قال في كل ركعة. نعم الشافعي. والأفضل جيبها بكل ركعة. الله تعالى. يعني. لكن هل جهر أحد من العلماء بالاستعاذة؟ لا ما في حد جهر. هل تبطل الصلاة عدم استعاذة؟ لا لا لا لا لا لا تبطل الصلاة. فاتحة مش جزء من الفاتحة. أيوة حسنت. وقيل إنها واجبة، قال الإمام أبو الخير محمد الجزري رحمه الله تعالى وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. نعم تفضل. كيف إحنا بنوفق بين هذا الحكي وبين كلام الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله؟ ما إحنا قلنا هسا بالآية يفيد الوجوب، لكن ما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم مواظبتي عليها صرف الوجوب من الوجوب إلى الاستحباب. ما احنا قلنا السنة مكملة ومفسرة وشارح القرآن الكريم، في كثير من الأحكام بيكون فيها لفظ الوجوب لكن عمل النبي أو آية أخرى تصرف الوجوب إلى الاستحباب. وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما ترك خيرا إلا ودللنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. وهو أفضل وأتقى عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى. لما قال له الأعرابي اتق الله يا محمد أو اعدل يا محمد، قال يعني إذا أنا ما اتقيت ومن يتق الله ومن يعدل؟ آسف، شاف وزع غنائم وفي بعض الناس عندهم الدنيا سبحان الله، فقال له اعدل يا محمد. شوف اللفظ كمان يا زلمة، في ناس أسلوبهم سبحان الله فظ، ذو الثدية أو الثدية أو يعني الشاهد، نعم نعم، قال له اعدل يا محمد. قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. ولم يدع علي بن أبي طالب رضي الله عنه معركته مع الخوارج حتى تأثر منه. يا الله يا الله، الله المستعان. قال سيخرج من ضئض هذا، الحديث نفسه سوف يخرج من ضئض هذا، تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم. هو نفسه، لا مش عن الحديث، عن الخوارج، عن الخوارج. نعم سبحان الله. حالاتها الجهر والإسرار. والإسرار حالات الجهر إذا كان بحضرة من يسمع لقراءته، يعني قاعدين المهرجان، قاعدين كذا مهرجان، طبعا مش مهرجانات الغنائية، لا مهرجان أحيانا خطابي، مهرجان دعم، مهرجان يعني بيجيبوا دكاترة زي النابلس جابوه، زي عائض، زي فلان، زي كذا، ماشي. الأفضل أنه هذا المجلس يعني يبتدأ بآيات عطرة مهما كان، حتى يعني هنا نجهر بالاستعارة، لأنه بعض الناس للأسف لا يميز القرآن من السنة للأسف. ممكن يكون دكتوراه فيزياء، دكتوراه كيمياء، دكتوراه أحياء، دكتوراه رياضيات، لكن لا يميز بين القرآن وغير القرآن. معقولة؟ معقولة. ما بصلي ولا بسمع قرآن ولا في حتى الاستعادة تنبيه، والله يا شيخ تنبيه أنه أنا الآن بدي أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. يا سلام، أحسنت، هذا هو المقصود، يعني أصبت كبد الحقيقة. لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة، أنه أنا سوف أتلو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن السامع ينصت للقراءة من أولها ولا يفوته منه شيء، ولا يفوته منها شيء. إذا كان قراءة بالدور مثل بكرة الجمعة، في عدد مساجد بقرأ سورة الكهف الصبح على الفجر. فأول واحد بقرأ بالجهر والباقيين بسره. إذا متى يكون الجهر بالاستعاذة؟ حالتين، أمام الناس والقراءة بالدور لأول قارئ. لأول قارئ، نعم. تفضل. في هذا الباب شيخ، تحسب قراءة فردية إذا كان مجموعة؟ إن شاء الله، نسأل الله تعالى، لأنه ذلك وتعاونوا على البر والتقوى وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله، يعني في إن شاء الله أمور كثيرة تؤيد الحكي هذا، ونسأل الله. وين أحسن من هيك إنه الناس تقعد يكون معهم واحد بيعرف القراءة، بصير رد فلان اللي له 40-50 سنة بقرأ سورة الكهف وخربط فيها. معقولة؟ في ممكن له 40-50 سنة بقرأ سورة الكهف، عمره 70 سنة، وبعدين عنده أخطاء يعني لحن جلي قوية جدا. جاء هذا الطالب أو هذا الإنسان الله يجزيه خير جميعا وصحح له. تخيل الأجور، يعني أجر عظيم. فأنت قاعد تسأل هل يأخذ أجر قراءة فردية؟ لسه بإذن الله أعظم كمان، أعظم. تخيل أنت في بيت بيوت الله وهالاجتماع وهالناس تطلع، واللي شيخ بصير، شيخ بصير كل يوم جمعة في مسجد عفيف، الله يجزيه خير. طيب هاي اسمع، شيخ فادهم جدا، شيخ طورت قراءتهم يا شيخ. لا ختمة هذا أبو بصير جزا الله خير، شيخنا هذا رحمه الله دنيا وآخرة طبعا، ورحمه هو عايش يعني، ولكن رحمه يعني طلعت. لكن لا أعلم إذا بقرأ ختمة بعفيفة، أنا بعرف كل يوم جمعة الفجر بقرأ سورة الكهف. الحجاج بقرأ ختمة، الحجاج بقرأ ختمة، بس مش عليه. يعني هو بيجي يوم الجمعة بصحح، إيش بيكون في تلاوات بصححها وبيشرح. فأجور أجور عظيمة، يعني شيء عظيم والله إن شاء الله. حالات الإصرار يسر بباقي الحالات إذا كان يقرأ خاليا لحاله، سواء قرأ سرا أم جهرا في الصلاة وغيرها. إذا كان يقرأ بالدور ولم يكن مبتدئا بالقراءة لتبقى القراءة متصلة ولا يتخللها شيء غير التلاوة. نعم طيب، هم مش كاتبين طب نأخذ معلومة إحنا كمان، متى نعيد الاستعاذة أثناء القراءة؟ كنا نقرأ إحنا الآن، إجانا حكم تجويد وبدنا نرجع للتلاوة، هل نعيد الاستعاذة؟ لا. لا ليش؟ من ضمن التلاوة. طيب حكم فقهي موجود آخر شيء؟ ماشي بيجيبوها، ما انت تشرع إعادة الاستعاذة صفحة ماشي مغيرين مكانها خلاص خليها. أوجه الاستعاذة، أولا إذا كان ابتداء القراءة بأول السورة سوى براءة، إذا فتحنا المصحف من أول أي سورة باستثناء براءة التوبة فيجوز فيها القراء العشرة أربعة أوجه، وإليك ترتيب حسب الأداء. قطع الجميع، مثلنا إياها بأول سورة الإخلاص. قطع الجميع يا حلبي. ما أشرح ولا لا؟ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. شو سويت أنت؟ قطعت الاستعاذة. شو معنى قطع؟ أحسن. القطع يلازمه قطع النفس أو عدم أخذ النفس، أو آسف، مع التنفس. مع التنفس. إذن القطع الجميع، أنا بفصل الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة مع أخذ النفس بين كل وجه أو كل قطعة. نعم. اثنين، قطع الأول وصل الثاني بالثالث. أبو محمد، قطع الأول بتنفس بعد الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. شو سويت؟ قطعت الاستعاذة. ما معنى قطع؟ قلنا من لوازم القطع أخذ نفس. طيب، هل أنت أعطيت بسم الله الرحمن الرحيم قل، ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل؟ بسم الله الرحمن الرحيم قل. لا، ليش ما جبت حركة الميم؟ ساكن. لا، بدك تجيبها لا مكسورة. أصلها بسم الله الرحمن الرحيم قل. الرحيمي. يلا جيب. لازم أخذ عساكر. من لوازم الوصل إعطاء الحركة الأخيرة لكل كلمة. لا، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مي قل. بسم الله الرحمن الرحيم قل. أحسن. ماذا فعل؟ قطع الأول الاستعاذة وأوصل الثاني بالثالث، الثاني اللي هو البسملة والثالث أول السورة. شو اسمك قلنا؟ محمد. محمد، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. لا، وصل الأول بالثاني من لوازم الوصل إعطاء الحركة الأخيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. ماذا فعلت؟ وصلت الاستعاذة بالبسملة، نفست، قطعت، بعدين بدأت أول السورة. حسنت. الوجه الرابع يا فايز، وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. أحسنت. ماذا فعلت؟ وصلت الجميع بدون تنفس. أحسن، مع إعطاء الحركة الأخيرة. وأما في سورة براءة التوبة ففيها وجهان إذا فتح المصحف على أول سورة التوبة، ما هما يا أبا نواف؟ قطع الجميع. قطع الجميع أو وصل الجميع. أو وصل الجميع. أداء يا أبو حمزة. قطع الجميع. أول سورة براءة. براءة، جيب لي بس براءة ووقف عليها. بسم الله الشيطان الرجيم. بسمل. أو ما في. خلينا نمشي معه. خلينا نمشي معه. إخوان، هاي الأساليب، يعني أنتم ما شاء الله المدرس الكذا، هاي الأساليب يعني يسمي لا ما بيسمي. هاي الأخطاء مقصودة، وهذه الأسئلة مقصودة، هاي تخلي المعلومات موجودة، هاي تؤكد. أيوة، الأبخاخ هاي تؤكد معلومات، ولا إحنا مش هدفنا يعني أخونا الكبير أبو حمزة، بس السؤال مباغت هذا والكذا والهاي بتخلي المعلومات بإذن الله ترسخ. الآن قلت أنت وصل الجميع، قطع الجميع، جيب لي الآن وصل الجميع. فتحت انت على سورة التوبة، بدك تقرأ اوصل الجميع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. وعكس وصل الجميع ابو صهيب، اقطع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة. حسن. حسن. تمام. شيخ التمر الماضي يعطيك انا كاتبها ملاحظة. نعم. هنا من لوازم القطع التنفس، من توابع الوصل عدم التنفس. أحسنت. واثنين، الاتيان بحركة الحرف الأخير من كل وقت. 100%. أحسنت 100%. نعم. طيب احنا كان في شغل ببالي. طيب. قلنا ليش التوبة لا يوجد أولها بسملة؟ لماذا؟ تفضل. لأنه البسملة لا تتناسب مع البراءة. في صفة بالبسملة هي التي جاءت المنافقين الرحمة. أحسنت، صفة الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم، صفة الرحمة اللي بالبسملة لا تتناسب مع البراءة من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقيل السبب الآخر ألا وهو شيخنا اعتبر التوب والأنفال سورة. أحسن، اعتبر التوب والأنفال سورة واحدة، سورة واحدة. نعم طيب، مع البسملة. طيب ثانيا، عند الابتداء من وسط أي سورة، ما معنى وسط السورة؟ هل يعني آل عمران 200 آية عند الآية رقم 100 وسط السورة؟ بعد الابتداء الآية الثانية بعد الابتداء. يا سلام، يعني أبو حمزة لو بدأت من الآية الثانية هل يعتبر وسط سورة؟ نعم. نعم. شو تكون أول آية ولا آخر آية؟ الوسط هل معناه الحرفي ولا المعنى المعنوي يعني أو المجازي؟ مجازي. مش الطرفي. أهم شيء ما تكون الآية الأولى من السورة. نعم. ولا الآية الأخيرة من السورة، هذا يعتبر وسط السورة. نعم. عند الابتداء من وسط أي سورة ولو كان سورة التوبة براءة، فالقارئ مخير بين البسملة وعدمها. إذا أنا في أول السورة البسملة واجبة ولا غير واجبة؟ بيعرف يرفع إيده. البسملة أول السور باستثناء التوبة، أبو نواف واجب. لماذا؟ لأنها آية من القرآن، وبالتالي كمان كم يعني يا سلام. ممتاز ممتاز جدا ممتاز، رأيك صح ورأيه صح، لأنها مرسومة خلاص. أول كل سورة مرسومة يجب الاتيان بها، اتفق القراء العشر على وجوب الاتيان بسملة أوائل السور. لماذا؟ لأنها مرسومة. نعم. طب وسط السورة أنا مخير بين الاتيان بالبسملة أو عدم الاتيان بالبسملة حتى ما برأ. إذا في وسط السورة أنا مخير بين، احنا اتفقنا ان الاستعاذة مستحبة، خلصنا منه الباب هذا. الان البسملة انا ممكن اجيب بسملة في وسط السورة، ممكن اترك البسملة، مخير. طيب مع البسملة فيها اربعة اوجه، قطع الجميع، قطع الاول وسط الثاني بالثالث، وسط الاول بالثاني، ومع قطع الثالث وسط الجميع. مثال ذلك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قطع الجميع، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. هل هنا الثالث أول السورة ولا وسط السورة؟ وسط السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أربعة، وصل الجميع. إحنا أخذنا قطع الجميع. طيب قطع الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. عكس قطع الجميع، وصل الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون. شو الفرق بين الأربعة الأولانيات والأربعة التانية؟ ولا إشي، نفس الإشي، بس هناك أول السورة، أول السورة باستثناء براءة، هنا من وسط السورة في حال أتيت بالبسملة، لأنه أنا في وسط السورة مخير بين الاتيان بالبسملة وعدم البسملة. إذا جبت بسملة معك أربع أوجه، طب ما جبت بسملة الآن نأخذها ملحوظة، تنبه حين وصل البسملة بوسط السورة ألا تصلها بابتداء غير مناسب، كلفظ لعنه الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لعنه الله. يقول لك والله يا أخي مش بسم الله الرحمن الرحيم بعدين لعنه الله، مش كويسة. أو بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان يعدكم الفقر، يا أخي والله مش كويسة. أقول لك تنبه لها، ماشي. طيب مثال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لعنه الله، ماشي. أو الشيطان يعدكم الفقر، فمثل هذا الابتداء ينبغي عدم وصل البسملة بالآية. حاول اقرأ قطع الجميع. نعم، هناك وجهان آخران بدون بسملة، القطع، قطع الجميع، ووصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب. وعكس القطع، قطع الجميع، وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذا نلخص، في بداية السور يا كم مرة حلبي الثري والله أنا بنسى اسمه محمد محمد محمد إذا فتحنا السورة أو فتح المصحف على أول أي سورة إلا التوبة كم وجه معنا؟ أربعة شو هم؟ قطع الجميع عكسه أحسن وصل الأول بالثاني قطع الثالث أو قطع الأول وصل الثاني بالثالث ممتاز طيب إذا فتنا على وسط السورة وبدنا نجيب بسملة كم وجه معنا؟ حلبي إبراهيم زيهم طيب فتنا على وسط سورة وما بدنا نجيب بسملة فايز بدون بسملة وجها قطع الجميع أو وصل الجميع ملحوظة يستحب عدم وصل الاستعاذة إذا كان المتلوب بعدها اسما لله تعالى أو ضميرا يعود عليه سبحانه وتعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم مثاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يجوز يعني شيطان رجيم مع لفظ الجلالة هو الأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله حكم الكسرة يا سلام يا سلام نعم حسن الرحمن العرش السوى وعنده مفاتح الغيب محمد رسول الله فمثل هذه الآيات ينبغي عندها القطع عدم وصل الاستعادة بها متى تشرع إعادة الاستعادة متى تشرع بقول لك إذا قطع القراءة وتكلم بكلام خارج عن جنس القراءة وموضوعها كيف طيب واحد نقرأ خارج موضوع قام إبراهيم الحلبي بقول لكم يا أخوان والله السمن الحلبي والفزق الحلبي وإيش كان عندكم جوز حلبي وكنا إحنا نسوي إيش كنت شو كنتوا الأشهر طبقة عندكم الكبة الني والمشوية وال أثناء التلاوة الله أكبر الله أكبر بدنا نرجع للتلاوة هل نعيد الاستعاذة ولا لا نعيد لأن خرجنا شيخ تقبل الله صيام ولا تنسى إخواننا في غزة وفلسطين وفي جميع الدول الإسلامية هنيئا لكم نوقف التسجيل الله أكبر الله أكبر واحد نقرأ القرآن إجانا أخونا أسامة أبو مريم طبعا له مصلحة خضار وفواكه وكذا والله إخوان عندنا عروض عندنا كذا أثناء التلاوة في حال الرجوع على الاستعادة لأنه خرج من موضوع التلاوة نعم طب واحد نقرأ القرآن دخل واحد قال السلام عليكم القارئ رد مع أنه لو غير القارئ رد يكفي صح؟ نعم طيب القارئ رد عليه قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بده يرجع للتلاوة يعيد نعم لأنه فصل أحسنتم نعم إذا تكلم بكلام خارج عن التلاوة يعيد وإذا رد السلام يعيد علم التجويد من ضمن علم التجويد حكم فقهي هسه بنحكي متى لا تشرع إعادة الاستعادة إذا قطع القارئ قراءته وتكلم بكلام جنس القراءة كتصحيح لفظ أو لحن وقع فيه خطأ يعني أو بيان حكم أحكام تجويد أو معنى آية أو فقه أو حكم فقهي أو حكم عقدي أو أي شيء هذا من جنس التلاوة أو قطع القراءة كاتب لك القراءة غلط أو قطع القراءة لعطاس أو سعلة أو نحنحة مما لا ينفك عن القراءة غالبا فلا يعيد الاستعاذة مرة أخرى قال الشيخ عثمان سليمان لازم مراد رحمه الله تعالى في السلسبيل الشافي وهي منظومة هذه رائعة جدا إخوان يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعادة قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل أول ووصل ثاني هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك أي سؤال أنا جاهز بارك الله بالجميع ما عندي مشكلة تفضل